مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. المعجم. للكاتب خير الدين عبيد. نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب. صوت وأداء نرمين عبد الله. حس المعجم النائم على كتف صديقته الرواية بحركة قريبة، فتح عينيه متثائبا فرأى كلمة بهلوان تنط أمامه برشاقة وليونة. هاي أنت، قفي لو سمحتي، لقد أزعجتني. لا أستطيع، فأنا يا أخونا دائمة الحركة. انتفض المعجم غاضبا وقال: قومي لسانك، الفصحاء يقولون يا أخانا، تذكري أنك تتكلمين مع معجم. معجم؟ هل قلت معجم؟ أخيرا وجدناك. حسبي الله ونعم الوكيل، لقد أخطأت ثانية. اسمعي، أنت وحيدة، إذن قولي لقد وجدتك. حاضر، سأقول وجدتك، لا تزعل. لست زعلان، تفضلي ماذا تريدين؟ وقفت كلمة بهلوان وقالت بأدب شديد: بصراحة أريد أن أعيش بين أحضانك. ماذا؟ أعيدي لو سمحتي، أنا أحتضن كلمة غير عربية، هل جرى لعقلك شيء؟ أخي، لماذا تعمل من الحبة قبة؟ لا تطولي لسانك، افهمي، أنا لا أحتضن إلا الكلمات الفصيحة. أعرف، ولهذا السبب قررت العيش عندك، لقد مللت الحياة على ألسنة الناس الأميين، فهم كما تعرف لا يجيدون النطق بشكل سليم، ومع ذلك يتكلمون بالعامية. أرجوك دعني أعيش مع كلماتك، فقد سمعت كثيرا عن فصاحتها وجمالها، لا تكن قاسيا أرجوك. حك المعجم رأسه مفكرا وقال: طيب، كيف أسمح لك بالعيش عندي وأنا أحتضن كلمة مهرج؟ لا تغلط، صحيح أن المهرج قادر على إضحاكك، لكنه أبدا لا يقدر على القفز مثلي، انظر. وراحت كلمة بهلوان تقوم بحركات بهلوانية مدهشة. حسنا حسنا، أمري لله، سأدخلك لكن بشرط. ما هو؟ أن أجلس بجوارك كلمة معربة. شكرا لك، اتفقنا. ثم مدت كلمة بهلوان رجلها تريد الدخول، فجأة صاح المعجم: تمهلي تمهلي، يجب أن تدخلي رأسك أولا، فأنا آخذ بالحرف الأول من الكلمة وليس بالحرف الأخير. لم أفهم. أقصد أنك ستعيشين في صفحة الباء وليس في صفحة النون. ومن يسكن تلك الصفحة؟ صديقاتك، كلمة بدر وبنفسج وبلبل. الله، سأعيش أحلى أيام حياتي، سألعب فوق زهور البنفسج البديعة، وأصغي إلى شدو البلبل المخملي، وبعدها أسهر على ضوء القمر لأكتب أحلى الأشعار. افتح غلافك أيها المعجم الرائع واسمح لي بالدخول، فأنا لا أطيق صبرا. ضحك المعجم، فتح غلافه، وبلمح البصر انقلبت كلمة بهلوان على رأسها مختفية بين آلاف الزهور البنفسجية.